أموال أو من الأصول التي تدخل تحت عنوان المستغل اللي مال تملكه ليس للتجارة فيه وإنما لقصد استثماره والحصول منه على نفسه. ويجب أن تراجع تفسير الكتابات الفقهية في هذا الموضوع. طيب النوع الثالث واحد عنده بيت ونحن لا زكاة في البيت اللي هو الاستدار الخاص أي كانت قيمته هو يحسب إذا كانت قيمته مبالغ فيها يحسب القرآن الله سبحانه وتعالى أنه يعني يتخطى لكن السكن الخاص لا زكاة فيه السكن الخاص لا زكاة فيه واحد سكن في شقة لا زكاة فيه أنا من الناس اللي عرضوا قانون الضريبة السنة الخاصة لا يمكن بأي حال من أحوال يوقف أن يقرأ القانون لا موضوع عن قديم وما في داعي التعرض لها يقرأ الله يبارك فيك اسحب الكلمة وضع الكلام ده ربنا يبارك فيك في الأول هذه فيما يتعلق بالسنة الخاصة لا زكاة سمعت لا زكاة بالسنة الخاصة طيب لكن عنده عقارات نسأل سؤال هو العقارات دي تتاجر فيها يبقى تخضع لزكاة عروض التجارة وهنشوف كيف لكن لا تدخل معنا فيما يسمى بالمستغلات لأن مرة ثانية أنا فاكر اليوم عاوز أوصل رسالة معينة قال دي الأموال الشائعة الآن احنا هنعمل اليوم زي ما يمكن اعتباره الأموال الشائعة لو واحد عنده بيت لكن هو يعني يتاجر في الاستثمارات بدل الالات وفي المستغلات لان بيكون المستغلات دي مال تمتلكه ليس للاتجار فيه وانما لاستثماره والحصول منه على ربح فعنده عنده بيت باكار يبقى دخلنا على طول في المستغلات عنده بيت باكار وقول الاتي باعتبار اصل منتج لا زكاة في عين البيت وإنما الزكاة في الدخل منه اللي هو الإيجار وقال أحد أخوانا دائما من عرض التشريع الزكاة أنه الحولية فيه معتبرة السنة ربع سنة وحتى لو عنده مثلا بيت بدا فيه من واحد صفر يبقى بعد ربع سنة تشوف يعني ساعة ربع كثيرة هو الدخل بيتحقق ومش لا يبقى نعمل ربع سنة للأبواب لا تنفق مستغلات كل العقارات التي تستخدم ليس للتجار وليس للسكن الخاص وانما للحصول منها على دخل استثمارها والحصول منها على دخل ده نوع ثاني من المستغلات طيب واحد عنده شركه تاكسي او اتوبيسات عنده شركه اتوبيسات وده موجود الان بدا يظهر يعني أو عنده عربيات شغالة تاكسي خلاص يعني عنده سيارة للاستخدام الخاص لا زكاة فيها أيا كانت قيمتها أنا عاوز تفكير سيارة أي كانت قيمتها لا زكاة فيها عنده سيارات يؤجرها ويحصل على دخل يبقى اتخذنا في المستغلات عنده شركة تاكسي شركة تاكسي لا شركة طيران وفي طيارات في واحد قاعد بيعمل شركة طيران وبيأجر الطيارات ويركب فيها ناس ويقبض الكلام ده لا تتصور المرض يعني بعد ما يعني تبنيت ولكن في الاخر قالوا يعني قالوا صالحا للناس معك فبقولوا الان اذا تتصور واحد عنده شركه طيران يقول لك لم يعرف اصل التشريع زكاه على الطيران على الطائره تقول ايه؟ يقول لك اغنى فئه مال واضح الكلام ده؟ ده اغنى فئه مال لما تيجي تقول اغنى فئه اصل في حاجه أنا دائما مما أحس منه إن إحنا نعتبر أن الزكاة إجزاء مع الفقراء. يقول لك أنا بعت الأداء. نأخذ تأكل كل ما يتعلق بالمواصلات. نأخذ سيارات، نأخذ أتوبيسات، نأخذ طائرات، نأخذ أي نوع مناكب أي كان. هي تدخل أنا هو لا يتاجر فيها تدخل في المستغلات. والمستغلات بتاع هو ما تحول من ثروة سائلة إلى أصول روتين. أنا بس عاوز يعني أشرح مرة ثانية على يعني إيه تحول من ثروة سائلة إلى أصول روتين. هو كان عنده مليون جنيه أدي ثروة سائلة راح اشتري بها تكسيات يبقى حولها من ثروة سائلة إلى أصول روتين. اللي بعد ثروة تحولت من ثروة سائلة ما تحول من ثروة سائلة إلى أصول روتين. اشتري بها طيارات، اشتري بها أتوبيسات. دي بقى إيه تدخل في من المستغلات اتفاق الفقهاء. لو نبغى نراجع كتابات الفقهية وتقول عندنا درس فقهي عن النبي رفع تعالى بيحكيهم خير الجزاء يعني بدأوا يعني رحلة طويلة في هذا المكان. يبقى كل شركات المواصلات نجاوب على السؤال. لا أبدا نجاوب على السؤال. سؤال صحيح، سؤال صحيح. حاضر حاضر أبي حاضر أليس. لا ده هو كلام صح. فبيقول الآتي فيما يتعلق بكل قطاع المواصلات هو ما تحول من ثروة سائلة إلى أصول روتين فلا زكاة في عين المال وإنما في الدخل الذي يتولد منه. نوع أضيف حاجة معينة لفائدة عن سؤال الكوباء. لكل الشركات الاتصالات أيوه كيف تتصور معروفه شركات الاتصالات اللي هي فودافون وموبينيل ودولة أرباح سنوية كم؟ كم مليار؟ أوعى كل مليون كم مليار؟ ولكن أنت تصور تقول لم يعرف بحسب التشريع أن ما يدخل في الاتصالات كان موضوع لا يعني أول هو من نامي؟ هو من نامي؟ فيقبل الزكاة. ودولة أخرى ثانية بدأت معاكم أول ما اتكلمت هنا نحدد ايه طبيعه التشريع في مصارف الزكاه وطبيعه التشريع في الاموال التي تدفع زكاه. انا بفكر دايما ان موضوع الزكاه لا دوله على رغم اركان الاسلام فيما يتعلق بطبيعه التشريع في مصارف الزكاه يعني كيف تنفق. هناك ايه ولا اجتهاد فيه وان شاء الله هتكلم معاكم في موضوع مصارف الزكاه. فيما يتعلق بالاموال التي تدفع زكاه تحددت القاعده الكليه هي في كل مال نامي حقيقة أو حكم زكاة. وكلمة نامي يعني قابل للاستثمار أو مستثمر حقيقة. هل معنى كلمة نامي؟ فبنيجي الآن كل قطاع الاتصالات كله يدخل في المستغلات الحديثة. خلنا نتصور بقى ناخذ هذا القطاع بكل مكوناته وندخله في وعاء الزكاة ليس في هنا أولا في تشريع الزكاة. أن الإسلام حافظ على الأصول المتجهة لم يفرض الزكاة على عين التاكسي عن غير عرض التاكسي لأنه حافظ عليها عندما فرض الزكاة على التخفي الذي يتولد من هذا المصنع في قطاع الصناعة لم يفرض الزكاة على الآلات والمباني على التخفي الذي يتولد من ذلك. واضح كلامنا كان ربنا بارك فيه أنا هتنين بس يعني فيما يتعلق بالنصاب اتفق الفقهاء على ان النصاب في الذهب نصاب مؤتمر يعني بتعمل تطبيقات في مجالات كثيره. كل المستغلات الفقهاء الذين ناقشوا هذا الموضوع قالوا ان نصابها هو نصاب النقود الذهب لو حوالي 85 جرام لا 85 جرام لا يعني 94 أي كان الإسلام. طب هو كيف يتحدد معاه مرة ثانية؟ ففي من حد بتاع خلية التجارة نيجي مثلا في خلية التجارة نعمل الربح الإجمالي يعني في جدول وبعدين نعمل جدول ثاني نجي نعمل ربح الصافي وبعدين ربح الإجمالي لها عناصر بعدين ربح الصافي لها عناصر تفرض الزكاة على الربح الصافي. بدأ بالفرض العلم السابق أنت استبعدت كل أنواع التكلفة. استبعدت كل أنواع التكلفة التي تحملها. وفي واحد يتحمل التكلفة التي ما حاش الآن. اختيارها. أنا أدين عليه. وخطر أنت عندك فيه. لو فيه دين يقصى، لو فيه حوالي أصلية أتجال كل هذا الكلام. وما بقي أنا حددت نصاب هو فيه 85 جرام ذهب والمعدل 10%. معدل 10%. قيس عليه نعطينا اقطاع الزراعة الأرض بما يتعلق إما 5% اللي كنا بناخذ على الجباء على الإجباري، وإذا عملنا خصومات في تكلفة أرضية ناخذ 10%. وبعدين لو قلت التبسيط بنقولش بقى الإجمالي وهنروح نعطيها في حالة اسمها حساب المتجرة في دراسات التجارة الحديثة وحساب الأرباح والخسائر. حساب المتجرة كتير الإجمالي، لا روح للصفر على طول حساب الأرباح والخسائر، وأي واحد عنده عقل محاسب والمحاسب طلع له الربح الصافي يدفع عليه 10% من تاريخ بدء النشاط. من تاريخ بدء النشاط مالناش دعوة بالسنة المالية للدولة. السنة المالية للدولة بتبدأ في 1/7، لا احنا من تاريخ بدء النشاط. هو بدأ في مثلا في 1 محرم، بدأ في 1 رجب، بدأ في 10 شوال. من تاريخه بيبدأ يعود. وده احنا هنكلمكم بعد كده عن الأهداف في الزكاة أنها يومية الإيرادات. وأهم حاجة في يومية الإيرادات، بعض يقول مثلا أنا يعني أبداع أن أنا أطلع الزكاة في رمضان، كله ثابت بهذا يعني تضيع يعني الحكمة من الزكاة. لهذا ما يسمونه زكاة المستغلات الحديثة، سواء فيما يتعلق بتعريف المال أداه الابتزاز، فيما يتعلق بتعريف الوعاء فيتحدده، فيما يتعلق بتحديد المعدل، تحديد الوعاء والمعدل اللي هما أصبحش يعترض عليه خصائص الملكية العامة اللي هي تدخل في ميزانية الدولة، لا القطاع العام كنشاط زراعي أو صناعي أو أي كان النشاط ده نشاط الدولة اللي تهتم بيه. أنا ممكن أقول للدولة ما كانتش حصل أرباح زي كلامي إن أنا موضوع تاني بتكون فيه، لكن هو الأصل بيعمل على الزكاة. ونشوف بقى كيف بيعمل على الزكاة ده طبيعي تاني. أنا هبدأ أغسل معاكم في نوع أصل من الأموال اللي هي الأسهم والسندات والحسابات الاستثمارية في البنوك أو الأوعية الداخلية كلها سواء في البريد أو غير البريد. وهذا النوع من الأموال أيضا موضع من الفرق. ولا يمكن القول بأنها ثروة سائلة وبناء عليه يكون تكون الزكاة في الدخل منها. وبنفس الموضوع في الصلاة ويصبح وعايز زكاة هو إجمالي الدخل اللي حصلت عليه. وبرضه يصبح النصاب ما يساوي قيمة 85 جرام ذهب. ويصبح المعدل 10%. وبنعود مرة ثانية وحصل الكلام ده يعني بالذات في الفندق يعني موضوع خالة يعني إيه واحدة خدت معاش زوجها وحطها في البنك بتاخد عائد وعندها الأولاد لا أحد يقوم يقسم لها كل ما يتعلق بالأعباء الأصلية كل أعباء المعيشة تخسر وأحيانا هي بتضحي وتوصل لها لو كان عليها ديون تخسر ومرور على واضح الكلام ده يعني عشان ما يجيش واحد يقول لي كل ما في البنك هناخد مال ده يا أخي الله يبارك فيك ده فيه لا عاوزين نتعرف يعني التعرف واسع على موضوع الزكاة. نشوف لا زكاة في المال المشغول قاعدة لا زكاة في المال المشغول بالحوائج الأصلية. الآن لو أنت بتاخد 3000 جنيه وماذا دعم بالنسبة لبعض الأسعار ده مشغول بالحوائج الأصلية. ولا زكاة في المال المشغول بالديون واحد عليه دين. واضح؟ فلا زكاة في المال المشغول بالدين. واضح الكلام ده يا فضل ربنا بنبقى عشان تشوف مقرراتي يبقى خدنا النوع الأول من الأموال الموجودة في عصرنا أيضا. هي ليست تتكلم على انها شغلات انما نوع اخر لان فيه ضرر معين من النقديه. طيب واحد عنده اسهم في حاجة فانا أبدأ لا ازعموا ان انتم اتيتوا باستاذ فقلنا ده فيخ موجود وصدعنا فيها الى تفسير الادراك الروحيه المختلفه هذا الموضوع. وهذا الموضوع زي ما بقول لك ان واحد يعني يقول برايي زي لا يعني التكليف له التكليف الاقتصادي له كله ما هو تكليف اقتصادي. وهذا الكلام كله ما هو تكليف اقتصادي فيما يتعلق بالاسهم الاسهم كلها. ثم شرح الاسهم هيجيب على سؤال حضرتك ربنا يبارك فيك. ايه الاسهم؟ في مصنع والمصنع ده 2 مليون جنيه واضح؟ حولوه الى اسهم السهم قيمته 10 جنيه. واحد يملك سهم يبقى هذا الشخص يملك جزء في اصول المصنع. انا هاتي الخلاف لا احد يقول لي ان الاسهم صار سائله. ده هو السهم اللي في ايده ده تقابله اصول مبتدا. واضح كلامنا؟ يعتبر يا ربنا يبارك فيك الاسهم دي محدش يقول لي هو ده كانت اسهم للاتجار فيها شيء. الاسهم للاتجار فيها دي عروض تجاره. اسهم للاتجار فيها عروض تجاره تبقى ثروه سائله. كان بيتكلم عن ايه؟ ان المصنع ده عندك الاف المصانع الموجوده في مصر يحدث امر تحول الى اسهم حتى ولو يعني ايه؟ يعني صناعات عائليه هو عاملها اسهم. واضح كلامنا يعني نعم اصول مبتدئه يعني الاسهم دي تقابل اصول مبتدئه. الورقه اللي كده دي ما ورقه. واحد يقول لي الورقه دي اصل مبتدئ. ايوه يا اخي لان هي تقابلها الات. انا عاوز اعرف حضرتك ان انا بنظر مع حضرتك لان انت يعني ايه يعني حاسس ان ده اصل لا ما تقوليش ان السهم ده ورقه. لكن هو تقابله ايه؟ تقابله الات. فتصبح الاسهم واحد يمتلك اسهم في مصنع دي اصول منتجه. ولا احد يقبل يقول لي اصل هذه ورقه اقول انا اصل منتج. لا بقول لك ايه؟ هي تمثل حصه في مصنع. فهي يعني حصه يمتلكها في مصنع. فاذا هو قال لك انت عندك اصول منتجه. حتى اسهم كلها اصول منتجه. في مضبوط انا كلمه نعم اتفضل. اه عروض تجاره تبقى عروض تجاره. لا هو هتبقى يعني كلها بقى ايه عروض تجاره وكل متداوله وكل ده نعم تبقى عروض تجاره. وانا بدات الفكره تكسر الحمد لله يبقى عندك واحد اثر على نعم نعم. يعني معنى كده حضرتك يا دكتور بالنسبه للودائع معنى كلام حضرتك ان الزكاه كده هتكون على بالنسبه للوديعة. ايوه بالنسبه للوديعة انا هقول لك الوديعة في البنك بالبنك البديل حطيت انا 10 جنيه. في حاجه انا عاوز حضرتك لو نوصل للنقطه دي انا في النقطه انا بتكلم اقول يهمني اوصل فكره. انا بس حضرتك سؤال الوديعة في بنك دي هي مال سالم ولا هو تحول الى اصول مبتدئه؟ هو والله دكتور انا بالنسبه لي كوجهه نظر يعني التفرقه بين سايله واصول ثابته دي في الضرائب بس لكن في الزكاه ليها مقصود تاني خالص. انا مش شايف كل ده فين بقى. عمليه التقسيم حضرتك وصول ثابته دي في الضرائب بس لكن في الزكاه ليها مقصود تاني. الاموال الموجوده في البنوك وعملوا بها مشروعات يبقى اصول منتجه ولا لا؟ يا دكتور بس انا ما اموال موجوده في هيئه الفريق في يعني هيئه الفريق يعني عملت مع المستثمرين او مع البنوك وعرضوا هذه الاموال وعرضوها للمستثمرين. ليس هذه اصول منتجه؟ ليس هذه اصول منتجه؟ هو بس في قضيه واحده كريمه قضيه مساله قضيه فيها ايه؟ في عندنا حاجه اسمها درجه السيوله. درجه السيوله يعني مثلا هذا البيت هيحتاج في سيوله في مضمون اكثر سيوله لكنه اصل يعني المضمون ده اصل والبيت ده اصل. وبعد الكلام ده وبعدين الورقه عامله زي بقول ايه وانا زي بقول ان جاي تبني من اهل فتح حوارات عميقه حول هذا الموضوع. بعد عندنا الاسهم كما قلت لكم هي ايه؟ هي تقابلها اصول منتجه. والوضع مهتدى ولا يلغى لأنها ودائع تقضية واللي موجود في البليل وتبقى عامة تجيبه عن قضية العائل السابق ومش عائل السابق انتو قبلها أصول مهتدى ولا أحد يتطور غير ذلك بس قبلها أصول مهتدى وبدأ بناء عليه لا زكاة في قيمة الأكل إنما الزكاة في الدخل الذي يتولد من الأكل أحددنا لعاج هو بثلاث أسماء وشيء آخر معدل الزكاة معنا دائما وعاي الزكاة هو معدل الزكاة ومدام الزكاة على الدخل وليس على الثروة نفسها يبقى معدل 10 وعلى الوضع الثاني بقى على الصافي بقى على السبعة كل ما يتعلم في لا شوف يعني حاول اليوم يعني عادي يعني سبتم بعد الحد وقع عندنا بعض الأنواع الأموال إحنا نسكنها القادم إن شاء الله وتأخذ فرصة ب يعني قراءتها وشيء من هذا القبيل أختي خالد الصديق خلينا بعد الاسبوع القادم نقول هذا يعني ايه يعني فتره طويله في هذا الموضوع فده عايز ساعات اخوانا على اخوانا Thank you. Thank you.